لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فائدة، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة والمغرم يوجب خسارة الدنيا. ظهر بهذا أن هذا الدعاء من جوامع الكلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله أحيانا في الأربع التي يتعوذ منها قبل التسليم في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، وفي بعضها: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل له: يا رسول الله، نراك تكثر أن تستعيذ من المأثم والمغرم. فقال: إن الرجل إذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. الغرم ما يصيب الإنسان من خسارة في دنياه، ويكون دينا عليه في ماله ونحو ذلك. إن الرجل إذا غرم أثم، فالغرم خسارة الدنيا ودين ومطالبات وحقوق آخرين تجعله كثيرا ما يقع في الآثام، فيحدث فيكذب، يقول: سأتيك، أو عندي مال كذا، أو لم أستطع أن أسدد لأجل عذر كذا، وهو في الحقيقة كاذب. وإنما يقول: والله ما معي، والله ليس عندي. ربما كان عنده شيء ما، ولكن يبدأ بالتعريض ثم ينتهي بالكذب. ووعد فأخلف، يقول: سأتيك بالمال في اليوم الفلاني، ثم لا يأتي به فيخلف فيكون آثما. إن الرجل إذا غرم أثم حدث فكذب ووعد فأخلف. المأثم الإثم، الذنب، المعصية توجب خسارة الدين، توجب خسارة الآخرة، والغرم والمغرم يوجب خسارة الدنيا. فينبغي أن يكثر الإنسان من الاستعاذة من ذلك. والاستعاذة من الدين ومن ضلع الدين كثر في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدين هم بالليل وغم بالنهار، قد يعني يتساهل كثير من الناس في أمر الدين، مع أن هذا أمر كان في أول الإسلام شدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام جدا، ليتعود الصحابة على عدم التهاون في هذا الباب، حتى كان لا يصلي على من ترك دينا. ثم لما وسع الله عز وجل عليه قال: من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته. فصار هو يتكفل بالديون، لكن بعد أن تربى الصحابة رضي الله عنهم على عدم الاستهتار بشأن الدين، ولذلك كثر الاستعاذة منه. فينبغي أن يكثر الإنسان من الاستعاذة من المأثم والمغرم. قال فائدة، قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد. الذين جاهدوا فينا، جاهدوا في الله لأجله، لنصرة دينه، لإعلاء كلمته، وهذا فيه تنبيه على شرط الإخلاص. الذين جاهدوا فينا، وأن يكون في الله عز وجل من أجل شريعته، فيكون جهادا لإقامة الدين في كل مواضع الجهاد. والآية عند كثير من أهل العلم مكية وعند غيرهم مدنية، وقد ورد الجهاد في الآيات المكية، فغير مستنكر أن تأتي سورة مكية فيها آية عن الجهاد. فسورة الفرقان بلا نزاع سورة مكية، وقد ورد فيها الأمر بالجهاد بالقرآن، فقال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، وجاهدهم بالقرآن. لذلك ليس بمستبعد في سورة مكية أن تكون الآية مكية، لا يلزم أن نقول هي مدنية لأجل ذكر الجهاد، بل يمكن أن تكون عامة نزلت في مكة وشملت صور الجهاد التي وجبت بعد ذلك بالمدينة، وأما الصور التي كانت بمكة فهي ثابتة داخلة فيها ابتداء. والله أعلم وأعلم. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أكد الهداية باللام وبنون التوكيد الثقيلة، وكلاهما يدل على ورود قسم محذوف، فكأنه أقسم بنفسه عز وجل أن يهدي الذين جاهدوا سبله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. طرق الطاعة وطرق الإيمان، سبل الخير التي تقرب إلى الله عز وجل وتوصل إليه، فهو سبحانه وتعالى يهدي أهل الجهاد إلى مرضاته. قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. كيف يقول ابن القيم أن أفرض الجهاد هو جهاد النفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد أنه ذروة سنام الإسلام؟ نقول هذا الذي النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، هو الذي قال والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. فهذا الكلام ليس من يعني تعود كثير من الناس أن يقولوا، هذا من يعني تخاريف الصوفية، هذا ليس بصحيح. وكلمة أفرض كأن هذا قد يعني يظن البعض أنه يدل على معنى الحديث الضعيف رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس، وليس كذلك، فإنما قوله أفرض لأنه فرض على كل حال. وأما جهاد القتال فيكون في أحوال، يكون في أحيان واجبا، وأحيانا يكون فرض كفاية، وأحيانا يكون معدوزا عنه مأذونا في تركه لأجل عجز المسلمين عنه وعدم قدرتهم على القيام به، أو لأجل أنه ربما يأتي بنكبة على المسلمين إذ لم يكن عندهم من أسباب النصر ما ينتصرون به. أما الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا، والمقصود به أن يجاهد لكي لا يقع في فتنها، وليس أنه يجاهد الدنيا يعني يدمر الدنيا، ليس كذلك، إنما المقصود أن يجاهد الدنيا، أن يجاهد الشهوات التي تتعلق بالدنيا، فهذه واجبة على كل أحد في كل وقت وفي كل الأحوال. لذلك كان جهاد النفس والهوى والشيطان والدنيا أفرض الجهاد لأنه في كل وقت كما ذكرنا. قال فمن جاهد هذه الأربعة، جهاد النفس، المقصود بالنفس النفس الأمارة بالسوء، والمقصود بها الصفات السيئة في نفس كل إنسان، فكل إنسان يمكن أن تكون نفسه أمارة بالسوء، ويمكن أن تصبح نفسا مطمئنة. إذن هذه صفات يستعيد الإنسان من شر نفسه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. إذن سيئة أعمالنا. هناك شرور في النفس، هذه هي النفس الأمارة بالسوء، استعيذ بالله من شرها، من الصفات القبيحة. وهذه الصفات القبيحة مردها أو هي في الحقيقة أعمال القلوب المنكرة، هذه النفس التي لابد أن تقاوم وتجاهد لإصلاحها، ولا يصح أن يتركها تمتلئ بالأمراض ولا يزكيها. فلا بد أن تتخلى عن الرذائل وتتحلى بالفضائل، لا بد من ترك للمنكرات القلبية، ولا بد من فعل تفعل به الواجبات القلبية من حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة وإخبات. وهذه مع أمراض القلوب قليلا ما تجتمعان، أحدهما يطرد الآخر، الغل والحسد والكبر يطردان حب الله عز وجل، تطرد حب الله عز وجل وتطرد الخوف منه، وتطرد الأعمال الإيمانية التي يجد الإنسان بها لذة الإيمان. وكذلك هذه الأعمال تطرد الغل والحسد والبغضاء والكراهية للمؤمنين. أنت تجد أن الأمراض القلبية إنما يصلح القلب بإزالتها بأن يحل محلها العبادات القلبية، فهذا جهاد النفس في إصلاحها، الذي يهمل نفسه ويتركها فريسة يعني الإعجاب بها، فريسة للثناء عليها، حب الثناء عليها من الناس واستجلاب ذلك بتزكيتها عندهم. وهذا نمرض مستقل، تزكية النفس، يعني أن يمدحها هو ويقول أنا عندي كذا، هذا لي، أنا أكثر بكذا، أنا كذا وكذا، يمدح نفسه. قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال أرأيت الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، ألم تر الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فتجد أمراض تزكية النفس والسخرية من الآخرين والازدراء بهم وتحقيرهم وسبهم وشتمهم، هذه ليست بالأمراض الباطنة يعني كاملا، هي تظهر، لأن هذه الأمراض مرتبطة باللسان ومرتبطة بالجوارح. بينما رجل يمشي في حلة يرد مرجن رأسه تعجبه نفسه يختال في نشيته، الاختيال ده مرض ايه؟ ده فعل ظاهر دل على مرض باطن، والعياذ بالله. الحديث يختال في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الغرض المقصود أن جهاد النفس هو في مجاهدتها في إصلاح هذه العيوب والبعد عن هذه الأمراض، لتتحلى النفس بالعبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى. جهاد الهوى، الأهواء، الشهوات، سواء كانت الأهواء التي منبعها أمراض إبليس كالكبر، فإن حب العلو وحب الفساد من أعظم الأمراض التي يبتلى بها الناس، لأن عندهم هوى في ذلك، لأنهم يهوون هذا. ثم الهوى حب شهوات الدنيا، يعني الشهوات نوعين، الأهواء نوعين، نوع متعلق بالأمراض القلبية بالشهوات الإبليسية التي مردها إلى إرادة العلو وإرادة الفساد، كما قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فمحب الفساد في الأرض كمن يتلذذون بسفك الدماء ويتلذذون بتعذيب الناس وسجنهم وأذيتهم ونشر الفواحش فيهم وانتشار الشذوذ واللواط والتبرج وهذين قد يفرحون بذلك، يفرحون بنشر الإلحاد والشرك بالله وانتشار البدع، ويحبون أهل البدع أن تنتشر بدلا من أهل الإسلام. فكل هؤلاء الذين يجاهدون أنفسهم لمقاومة هذه الشهوات بنوعيها الإبليسية والأرضية، الشهوات الإبليسية التي سببها كما ذكرنا إرادة العلو وإرادة الفساد، والشهوات البهيمية التي هي منبع بسبب يعني أن الإنسان نشأ جسده من الأرض، فالكائنات التي نشأت من الأرض تشترك معه فيها، لكن منها ما هو محرم ومنها ما هو جائز. فالأكل والشرب والجنس والمال هذه تنشأ من الأرض بسبب نشأة الإنسان من الأرض، فالإنسان لابد أن يجاهد نفسه للتخلص من ربقتها، للتخلص من أن يكون أسيرا عندها أو أن تحلو في عينه فيدمن عليها. فلا بد أن يقاوم الإنسان هذه الشهوات، يأخذ منها ما حل ويدع ما حرم، ليست كالنوع الآخر من الشهوات الإبليسية التي مردها إلى إرادة العلو وإرادة الفساد، فإنها لا تحل ولو شيئا يسيرا. أما الشهوات التي أصلها البهيمية فإنها يحل منها الحلال ويحرم منها الحرام، فينبغي أن تطلب طلبا جميلة: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. أما جهاد الدنيا، جهاد الشيطان، فجهاد الشبهات التي يطرحها وهي مرتبطة بالأهواء، فإن أكثر أهل الأهواء إنما يبتدعون البدع لأجل هواء التصدر والشهرة والرياسة. فلا بد أن يجاهد الشيطان بجهاد الشبهات بالبينات، وجهاد الشهوات بالعزائم الصادقات، وبتطهير القلب كما ذكرنا من الأمراض. جهاد الدنيا المقصود بها أن لا تكون أكبر الهم ولا مبلغ العلم. أن يجاهد طلب الحرام فيها، أن يجاهد أن تغلبه على أمر آخرته، نسأل الله العافية. فمن جاهد هذه الأربعة في الله إخلاصا وإقامة لدينه ومنهجه هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. هذه الهداية هداية توفيق من الله سبحانه وتعالى، وللتفصيل بعد الهداية الإجمالية ثم الإعانة على فعل الهدى ومحبته، وإلا فكثير من الناس قد يريد قد يعرف الهدى ويحبه لكنه لا يريده، ولذلك الهداية أن يوفقه الله لطلب يعني لمعرفة الهدى تفصيلا، ثم محبته، ثم إرادته والعزم عليه، ثم الفعل بعد ذلك، ثم الثبات على هذا إلى الممات. هذه الهداية والسبل التي يرضاها أنواع الخير المتعددة في الأبواب المختلفة، ولنهدينه سبلنا. جمعها هنا كلمة السبل، مع أن الغالب أن يكون السبيل والصراط المستقيم واحدا، لكن المقصود هنا تعدد أعمال الخير وأبواب الخير في يعني أمام المكلف، لذلك قال سبلنا، والله أعلم. قال: ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. ولا شك أن جهاد الكفار من أسباب الهداية، الدعوة إلى الله وإلى الإسلام ونصرة الدين من أسباب الهداية، يوفق العبد في المواطن المشتبهة التي يختلف فيها الناس، لأنه كان ناصرا للدين باذلا جهده في معرفة الحق والعمل به. فكلما ازداد الإنسان جهادا كلما ازداد هداية وتوفيقا من الله سبحانه وتعالى، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل به. وهذه الأربعة لا تنفي جهاد الكفار والمنافقين وأرباب الفسوق، ولكنها كالقاعدة لها. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. هذا كلام حسن داخل في عموم الآية، وليس أنه يحصر الآية أنها تحصر الآية في فيها، ولكن الجهاد معنى واسع عظيم القدر يشمل هذه الصور ويشمل صور مقاومة الكفار ومن يستحقون الجهاد في الأماكن المختلفة. قال: ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء في الباطن باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. وهو معنى حسن نأخذ من قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله سبحانه وتعالى جعل المعاداة الظاهرة لأعداء الله سبحانه وتعالى سببا لبذل الجهد في الانتصار عليهم للدين. فمن تمكن من جهاد الأربعة في نفسه مكنه الله عز وجل من عدوه. وإذا استسلم هو داخليا لأمر الأعداء الباطنة كان استسلامه للعدو الخارجي أولى، لن يتمكن من جهاد العدو وتحقيق النصر عليه في الظاهر من الكفار والمنافقين إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، بأن ينتصر عليها بطاعة الله عز وجل في باطنه فيوفق في ظاهره. والله أعلى وأعلم. يحلك المشاكل التي يواجهها المسلمون مع الأعداء مع شدة قوة الأعداء وضعف المسلمين في هو في أمر مجاهدة الأعداء. في مجاهدة النفس في الباطن، النفس والشيطان والدنيا والهوى. قال فصل: ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين الهوى، والعداوة بين النفس الأمارة بالسوء وبين القلب، وابتلى العبد بذلك، وجمع له بين هؤلاء، جمع له قال وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء، يعني مع ملك له لمة بقلب ابن آدم، ومعه شيطان له لمة بقلب ابن آدم هناك عقل يدرك به، أعطاه الله عقلا وقوة إدراكية وقوة ذكائية، وكذلك أعطاه شهوات وجعل فيه شهوات. وأما النفس الأمارة بالسوء فهي الصفات القبيحة كما ذكرنا، وأما القلب فهو عنوان الأخلاق الطيبة، لأن القلب هو أمير الأخلاق الطيبة والأحوال الباطنة في نفس الإنسان. وابتلى العبد بذلك وجمع له بين هؤلاء وهؤلاء، بين بين كل واحد وقرينه في هذه الأشياء، وأمد كل حزب بجنود وأعوان، فلا تزال الحرب سجالا ودولا بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقنوع ويكون الآخر مقهورا معه. فإذا كانت النوبة انتصار يعني للقلب والعقل والملك، فهنالك السرور والنعيم واللذة والبهجة والفرح وقرة العين وطيب الحياة وانشراح الصدر والفوز بالمغانم. وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان، فهنالك الغموم والهموم والأحزان وأنواع المكاره وضيق الصدر وحبس الملك. الملك المقصود به القلب، فبدلا من أن يكون هو المتصرف في المملكة في السمع والبصر واليد والرجل والبطن والفرج والأحوال المختلفة، حبس، أصبح أسيرا، وعينت النفس الأمارة بالسوء ملكة موالية للأعداء تسيم القلب سوء العذاب وتكاد تقتله وتذهب بإيمانه بالكلية، تذهب به بالكلية، نعوذ بالله من ذلك. هذا معنى حبس الملك. نستكمله المرة القادمة إن شاء الله. وقول هذا استغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.